السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبقى دائما مع سلسلة وقفات مع كتاب الله تعالى، ودائما مع سورة المائدة التي افتتحناها أمس، وذكرنا أن من أسمائها سورة ماذا؟ العقود. نعم، سورة العقود هكذا سماها بعض أهل العلم، وبينا بعض وجه ذلك، يعني لماذا سموها بسورة العقود. أول ذلك أنها افتتحت بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم بينا هذه العقود يلتمسها الإنسان خلال قراءته لهذه السورة، وممن أخذ عليهم الميثاق أمة النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وكذلك بين أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل فقال: لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وكذلك أخذ الميثاق على النصارى فقال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، إلى غير ذلك مما بيناه. ومن ذلك أن موسى عليه السلام بين لبني إسرائيل أن الله عز وجل جعلهم أنبياء وجعلهم ملوكا، وطلب منهم أن يفتحوا بيت المقدس، يعني الأرض المقدسة وهي بيت المقدس، وكان يسكنها العمالقة، لهذا قالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ثم أعادوا، يعني لما قال يعني كما قال جل وعلا: قال رجلان إن الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: إنا ندخل أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. هنا عاقبهم الله عز وجل وكتب عليهم التيه، فتاهوا في الأرض وتاهوا في صحراء سيناء. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل عقدا آخر من العقود العظيمة، وهي عقد النفس المحرمة، وكان عز وجل ذكر ذلك في السورة التي قبلها وهي سورة النساء. ورأينا أن في هاتين السورتين كذلك آية متشابهة، وهي الأمر بالعدل والقسط: يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله، أو كونوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني الصورة فيها هكذا والأخرى هكذا. وهنا في سورة النساء يبين الله عز وجل النهي عن قتل النفس: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى آخر الآيات، حتى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعد له جهنم وعد له عذابا عظيما. في هذه السورة كذلك يبين ميثاق النفس هذه المحرمة التي يحرم قتلها، وذلك من خلال ذكر قصة ابني آدم. فقال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ذلك أن أمنا حواء كانت تلد في كل بطن ذكر وأنثى توأم، لما إحنا توأم يعني في تولد ذكر وأنثى، ثم تلد في بطن آخر كذلك ذكر وأنثى، كان يعني يحرم أن يتزوج الذكر من الأنثى التي تكون ولدت معه في نفس البطن، ولكن يتزوج مع أنثى أخرى. هي ليست يعني في كلتا الحالتين هي أخت له، وهذا يعني لا يتعجب المرء يقول كيفاش يتزوج مع أخته، لولا هذا لما وجد البشر. ها؟ ما. هذا كان شرع، هذا كان شرع ثم نسخ خلاص، يعني ذلك الشرع نسخ. وفي آخر الدرس سأتكلم عن مسألة النسخ التي تكلمت عنها أمس لأبين نقطتين. إذن فأحدهما يعني يقال أن اسمهما قابيل وهابيل، وقابيل وهابيل ليس مذكورا في القرآن بهذا الاسم، اسم تاع قابيل وهابيل ما جاش في القرآن، ولكن ذكره المفسرون ولعله من ما روي عن بني إسرائيل. المهم فأراد يعني أحدهما أن يتزوج من الأخت التي كانت معه من نفس البطن، وأراد الآخر كذلك أن يتزوج معها قيل لحسنها وجمالها، فتنازع فيها بني آدم، تنازع في هذه الأخت، فقالوا نقرب لله عز وجل قربانا، يعني نعطوه هدية ونشوفه ممن يتقبل. كيف شعفوا بلي يتقبل؟ تأتي نار فتأكلها، تأتي نار من السماء فتأكل التي تقبلها الله، وهذا هكذا كانت يعني في الأمم السابقة. يعني إحنا في الجهاد الله عز وجل أحل لنا الغنائم، ولكن في الأمم السابقة كانت الغنائم تجمع فتأتي نار فتأكلها، كما قال إنه من لك حتى تأتي يعني يقول عز وجل في آية في سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عاهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يعني كانت النار تأكله من السماء، يعني مما يتقبله الله. فقيل أن يعني هابيل هو الذي قرب قربانا يعني حسنا في أحسن صورة، يقال أنه قدم خروفا أو خروفا سمينا، والآخر قدم زرعا يعني هزيلا وهينا، فتقبل الله من هابيل. فهنا قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، هذا لما لم يتقبل منه حسد أخاه، وهنا الحسد يعني تنظرون شوف الحسد من وصل. أول ما فعله الحسد منع إبليس من السجود لآدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أول ذنب عصي به الله عز وجل هو الحسد، عصى به إبليس. ثم هنا نعود نشوف أن أحد ابني آدم حسد أخاه فأراد أن يقتله، قال لا أقتلنك، فقال له أخوه قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين، شو هذا في خوف الله، إن أردت أن تقتلني فلن أقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، يعني الذي حصل لولا هم أراد أن يقتله ثم صار هذا الهم فعلا فقتل أخاه، ثم يعني بقي هكذا لم يدري ما يفعل بجثة أخيه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري يعني يغطي يدرك كما نقوله كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، فيعني حفر حفرة ودفن أخاه، وكان أول من يعني أول ما حدث الدفن، وكانت كذلك هذه أول نفس تزهق من بني آدم، أول نفس زهقت يعني قتلت من بني آدم هي هذه النفس، ولذلك كل من قتل بعد هذه النفس فعلى القاتل الأول شيء من وزرها، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أول من سن القتل، وكما جاء في الحديث من سن يعني في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك قال الله عز وجل في هذه السورة وبعد هذه الآيات بعدما ذكر هذه القصة، قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني من يعني قتل نفس، هنا حتى يبين الله عز وجل حرمة الدماء، حرمة الدماء وخاصة النفس المسلمة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نظر إلى الكعبة قال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المسلم، حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة منك، نعم، من حرمة الكعبة. الكعبة كلنا نعظمها عن كل مسلمين، ولكن ربما يتهاونون في أعراض ودماء المسلمين. إذن فمن يعني قتل نفسا بغير نفس، يعني بغير قصاص أو يعني بغير حق، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، أو قال يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل المؤمن إلا يعني بحق، إلا بحقها، يعني النفس إلا بحقها وحقها. قالوا: النفس بالنفس، يعني القصاص، إذا قتل فولي المقتول لهم الحق في قتل من قتل. أو الثيب الزاني، الثيب الزاني هو الذي يكون متزوجا ويزني فيرجم حتى الموت. أو التارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا هو المرتد. المهم: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الذي أحيا، من الذي يحيي؟ هو الله عز وجل. ولكن كيف هنا يقول من أحياها؟ من أحياها بمعنى من أنقذها من الموت، الذي ينقذ النفس من الموت، سواء أنقذ غريقا أو أحدا كان يوشك على الموت، أو كذلك يعني بالنسبة للأطباء الذين يجرون العمليات، هؤلاء إن أخلصوا النية تشملهم هذه الآية: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر أولئك الذين يخلون بالعقد الاجتماعي والسلم، كما يسمى السلم الاجتماعي، وهو عقد عظيم بين المسلمين، يعني الأمان في أرض الله. الناس يعني من نعم الله عز وجل أن تعيش الناس في أمن، في أمن وأمان. وعليكم السلام ورحمة الله. فهذا عقد عظيم بين المسلمين، فلا ينبغي أن يخرج عليهم بسيفهم، ولا يقاتلون ولا تقطع طرقهم. لهذا قال سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يعني المفسدون في الأرض، ما هو جزاؤهم؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذا كذلك بيّن الله جل وعلا هذا العقد. ثم بيّن كذلك الذين يعتدون على أموال الناس، بيّن حكم الذين يعتدون على أموال الناس، فقال سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن وبعد ذلك انتقل إلى أهل الكتاب مرة أخرى، عاود رجع لأهل الكتاب ليذكرهم بالعهود والمواثيق التي أخذت عليهم، وكيف أنهم لم يقوموا بها. أهل الكتاب أخذ الله عليهم المواثيق ولكنهم لم يقوموا بها حتى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان موقفهم موقف الكائب الكاتم للحق، كانوا يكتمون الحق رغم أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي حق الذي يستمع للكذب، فكانوا يعني عملهم الاستماع للكذب ويأكلون السحت. فقال الله عز وجل واصفا إياهم في هذه الصورة دائما: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هنا المنافقون يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ثم قال ومن الذين هادوا، أي اليهود، ومن الذين هادوا ومن الذين هادوا يعني أهل الكتاب اليهود، ومن الذين هادوا سماعون للكذب، هذا عملهم يعني سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، أو سماعون للكذب يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال سماعون للكذب أكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. يعني هنا كانوا إذا تحاكموا فحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم يهود. لماذا؟ لماذا كانوا يتحاكمون؟ نعم؟ نعم، كان أمينا وكان يحكم بالحق. أما هم اليهود فكانوا يأخذوا الرشاوي، كان يدير الرشوة باش يحكم يعني بغير حق، ليعطيه ويتهلا فيه ويحكم له. هم ماذا كانوا يصنعون؟ يروحون عند النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا جاءوك يقول له الله عز وجل فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط يعني بالحق بالعدل، إن الله يحب المقسطين. فهنا يعني ثم قال الله عز وجل مبينا كيف جاءهم الخلل، يعني كيف حتى انحرفوا من أين جاءهم الخلل، فقال سبحانه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، الربانيون والأحبار هم علماء وعباد اليهود والنصارى، كانوا يحكمون بها، يحكمون بالتوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. معنى ذلك أن الله عز وجل جعلهم حفظة لكتاب الله، هم اللي كانوا وكل إليهم حفظ كتابه، على عكس القرآن، من الذي تكفل بحفظه؟ نعم هو الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم هو في صدور العلماء والقراء والحفاظ، ولكن من الذي حفظه؟ هو الله عز وجل. أما التوراة والإنجيل فوكله إليهم، لهذا ضاعت بما استحفظوا عليه وكانوا عليه شهداء. ثم يقول فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هنا يبين أنهم كانوا يأخذون المال الرشوة من أجل أن يحكموا بغير الحق وبغير ما أنزل الله، لهذا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي ذلك كذلك قصة، يعني هم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، أو ارتكب يعني ما يستحق العقوبة كان صاحب المنصب والرئاسة والشرف يخلوه كما رأي، طبعا كما رأي دروك. نعم نعم، هذا نراه بأعيننا ويعني واقع معاش. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا، ها يعني حتى احنا ماشي ساهلين، ماشي نفوق الشعب هاني ما ها كاع كي قالوا قاع مانيش كي الفوق كي التحت. نعم كما قال كما تكون يولى عليكم. الله عز وجل ما يظلمش، الله عز وجل ما يظلمش، يعني لو كان جاء المجتمع يعني مجتمع تقي ونقي وصالح ما يظلمش الله عز وجل ويولي عليهم حكام مفسدون. ولكن احنا لهذا يعني القاعدة النبوية هي إصلاح القاعدة من تحت، تصلح المجتمع، لأن الناس هؤلاء الحكام يعني مين يجوا؟ ما غاديش يجوا من الفضاء، يعني طالعين من المجتمع. إذا كان المجتمع صالح يخرج منهم حاكم صالح. هذا سلام. إذن فقال الله جل وعلا في هذه الآيات المتتالية يختم بها كل مرة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذا يبين أن الحكم بما أنزل الله عقد كذلك من العقود، وهو من أعظم العقود، وأنه يترتب عليه الكفر والحكم بالظلم والفسق بحسب الأحوال المذكورة عند أهل العلم. يعني ذكروا في ذلك تفصيلا، ليس هذا هو محل بسطه. ويعني أرجع إلى مسألة تكلمت عنها أمس افتتحت بها المجلس، وهي أن لما قلت ذكرت أثر عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن سورة المائدة من آخر ما نزل: فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه، أو ما وجدتم فيها حلالا فأحلوه، وما وجدتم فيها حراما فحرموه. ذلك أن القرآن كان ينسخ عند نزوله، وذكرت قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ومن الآيات التي نسخت يقال أن يعني فيها قولان للمفسرين: قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. حتى الآن ما في إشكال. ثم قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، أو فدية طعام مسكين، فيه قراءة. هذه الآية قيل أنها نسخت بالآية التي بعدها، وهي قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد أي حضر ويعني دخل عليه الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أمر وجوب. ثم استثني من كان مريضا أو على سفر. أما وعلى الذين يطيقونه يعني كان في أول الأمر: من يستطيع أن يصوم يصوم، ومن لم يستطع يفدي. لهذا قالوا: أن تصوموا خير لكم، كان هذا أول الأمر. ثم نسخ الحكم، نسخ يعني هذا لم يبقى، وهذا متفق عليه مشهور. وقيل أنه لم ينسخ، ولكن المقصود هو الشيخ الكبير والمرضع والحامل التي يعني لا تستطيع. على كل حال يعني في كل الأحوال هذا قول ابن عباس القول الثاني. أما يعني من يقول كما ظهر يعني ويظهرون في كل مرة يعني أناس لا أدري من أين يخرجون، يقول لك لي حب يصوم يصوم ولي ما بعش يصوم يفدي، معليش يعني رمضان ليس واجب، وهذا آخر الناس. حتى ربما يفطر يقول لك: لا أنا عاصي بصحي لي خرصوم. يجي واحد يقول لك: لا يعني تبغي تصوم تبغي ما تصومش. وهؤلاء يعني هم نابتة. كان في القديم كان المستشرقون هم الكفار الذين يقرؤون علوم الشريعة ليضربوا هذا الدين من الداخل. هم كفار بهذا سموا مستشرقون، يتعلموا اللغة العربية، يقرؤوا القرآن ويقرؤوا السنة، ويبحثون عن أشياء إن صح التعبير هي شبه، مرة تكون حتى هذه لا تصلح حتى أن تكون شبه. وكنا تكلمنا عند قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، يعني كان الناس ربما يقرأوا القرآن ليبحثوا عن ما يجدون مما يتناقض، ولكن الله عز وجل قطع عليهم الطريق بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهؤلاء يبحثون عن آيات وأحاديث، وهم الذين سمى الله جل وعلا في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ها يقول لك على الذين يتقونه، يقول يجيب لك شبهة باش يقول لك تبغي تصوم تبغي ما تصومش، هذا ممن في قلوبهم زيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، من أجل ماذا؟ ما هي بغيته؟ وش راه باغي؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا من أجل أن يوقع الفتنة بين المسلمين فيتكلم عن أشياء تعارف عليها الناس منذ القديم وليس فيه أي مجانب الشك. فهؤلاء ما دام يعني العلم ركائن، ما دام العلم موجود يعني يوجد من يرد عليهم، ولكن الإشكال إذا ذهب العلم، ففي هذه الحالة سيجدون لأنفسهم آذانا صاغية. لهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا يقبض هذا العلم أو لا يرفع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما واحدا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهؤلاء الذين نراهم في هذه الأزمنة المتأخرة يمنة ويسرة، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا، أن يعلمنا العلم النافع الذي نصد به هذه الشبه ونحفظ به دينه. وعلى كل حال الله عز وجل يعني حافظ دينه، يعني مهما كان إن كان بنا أو بغيرنا، فإنسان يكون هو أولى أن يكون ممن سخرهم الله لحفظ دينه. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.